السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا مقصدنا ويا غايتنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل عليه عدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا نزال تحت يعني ضربات الهستيريا العلمانية، وتطالعنا صحيفة أخبار اليوم من عدة أيام بكاريكاتير من أقذر ما يكون وأسوأ ما يكون يا إخواني. الغسيل القذر بتاع العلمانية ما عادتش قادرة صدورهم تخفيه، كاريكاتير لاتنين من الشخصيات اللي للأسف الشديد يعني اتضح مدى علمانيتهم ومدى كرههم للسنة والعياذ بالله، أو حربهم للسنة والعياذ بالله، يعني إن كانوا بيفعلوا هذا بجهل طبعا ما نحكمش على ما في القلوب، مدى حربهم على السنة سواء ادركوا هذا ام لم يدركوا. كاريكاتير عبارة عن صورة لسمت النبي عليه الصلاة والسلام، ازاي اللحية وغطاء الرأس وسمت النبي عليه الصلاة والسلام، السمت اللي كل اللي بيعملوا كده مقلدين النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وواحد قاعد وهو بيشرب مخدرات وقاعد يتكلم وجنبه فتاة تقريبا شبه عارية وقاعد يتكلم وقاعد يسخر من ملمح من ملامح السنة، يقول على اللحية انها عاملة زي غزل البنات، بيتريق على النقاب، بيتريق على علامة الصلاة بتاعة السجود، وبيقول انا عايز اجيب بنطة لحام عشان اعمل بها علامة سجود. بيتريق حتى يعني الشبشب بيقولك هل بالذنوبة العورة ولا اعوذ بالله، يعني الشباشب يا اخوانا يعني كثيرا ما بيتقال ان بلاش نقول عليها ذنوبة وخدوجة، لان دي اسماء اصلا يعني بنت النبي وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا بيقولك والبس ذنوب العورة يعني سبحان الله سخرية من كل مظهر من مظاهر السنة. انا عايز اسأل ايه الفرق بين الكاريكاتير ده وبين اللي رسم رسوم مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك؟ ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ايه الفرق بين اللي بيتريقوا على اللحية وعلى النقاب وعلى السنة وعلى علامة الصلاة وعلامة السجود من ايدين ربنا سبحانه وتعالى اللي ما هياش محتاجة بنطة لحام ولا حاجة، اي حد بيصلي قيام ليل وبيصلي فروض ربنا في الجامع زي كل الصحابة اقتداء بالسلف هيطلع له علامة صلاة من غير اي حاجة. ايه الفرق ما بين اللي بيسخر من السنة ومن هدي السنة وما بين ابن سلول؟ ايه الفرق ما بين اللي سخر من زي النبي عليه الصلاة والسلام وشكل النبي عليه الصلاة والسلام وسخر من كل علامات السنة الظاهرة وبين اللي شتم النبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك؟ ايه الفرق يا اخوانا للدرجة ديت؟ لهذه الدرجة وصل العلمانيين دلوقتي باشعارهم فيها لخفيها يعني على يعني حد يعني التعبير فيها لخفيها، يعني انتوا دلوقتي هتنتخبونا وهتخلوا النخبة بتاعتنا هي اللي تحكم ولا نولع البلد دي كلها ونعملها حرب اهلية؟ ان شاء الله نمسك السلاح بس اصحاب الاسلام هو الحل ما يوصلوش الى الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى. احنا في مشكلة يا اخواننا، في مشكلة فعلا حقيقية. العلمانيين فقدوا عقلهم بعد الضربة القاسمة اللي خدوها في جمعة الغضب الثانية، بعد عدم الاستجابة الشعبية لهم مطلقا، وبعد انكشافهم الشعبي الحقيقي امام الجميع اصبحوا خلاص كأنهم مجانين، لدرجة ان مارجريت سكوبي يعني سفيرة امريكا في القاهرة وجهت رسالة ليهم ان امريكا ستحترم نتائج صناديق الانتخاب حتى ولو اتت بحكومة اسلامية. ده تخيلوا امريكا اللي بتقول لهم كده، بتقول لهم هدوا نفسكم انتوا بتعملوا كده ليه؟ مارك فرانكو اللي هو مندوب مندوب اوروبا في القاهره, يعني سفير الاتحاد الاوروبي في القاهره, وجه لهم رساله ان يكفوا عن الشكوى وعن السلبيه وعن الاتكاليه, يعني انتم مستنين نعمل لكم ايه, وان يكفوا من الشكوى من الاخوان المسلمين ومن الفزع من الاخوان المسلمين, وان يحترموا صناديق الانتخاب. يعني تخيلوا الغرب نفسه بيقول لهم عيب المسخره اللي انتم بتعملوها دي, عيب هذا, اتهزقتوا نفسكم وبهدلتوا نفسكم وخليتوا نفسكم بمنظر الطالب الخيبان اللي حس انه هيسقط فعايز الدفعه كلها تسقط عشان هو ما يتفضحش. طب احنا ذنبنا انكم فاشلين, ذنبنا ايه ان كنتوا اخترتوا شرع غير شرع ربنا, اخترتوا كتاب غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى, ذنبنا ايه ان انتوا حاجات الليبراليين والعلمانيين في الغرب بقت هي الدستور بتاعكم, واحنا ده دستورنا, شريعه اسلاميه يعني قران, وقران يعني شريعه اسلاميه. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا, يعني ايه؟ يعني اخواننا ربنا قال لنا جهادنا بالقران, هنهزم الناس دي بالقران باذن الله سبحانه وتعالى, جاهدهم به جهادا كبيرا. عشان كده عايزين بقى في الطريق الى رمضان, عايزين باذن الله يا اخواني نبدا نهتم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى, ونبدا بقى قلوبنا دي تنصلح. مش قلنا رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد؟ عايزين نبذر اعظم بذره في قلوبنا في رجب وشعبان, وهي بذره حب القران والارتباط بالقران, قلوبنا تتوهج نور على بالقران الكريم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني القران الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقران فليس منا. يعني ايه من لم يتغنى بالقران فليس منا؟ سفيان بن عيينه بيقول يعني من لم يستغني بالقران عن كل شيء, كل شيء, يعني القران ده يبقى حياتك, القران ده يبقى حياتك يا ابني, يا ابني ده اللي هيوصلك لربنا يا اختي في الله, ده اللي هيعرفك ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني في الله, ده اللي هيبلغنا باذن الله, اللي هيوصلنا الفردوس الاعلى يا جماعه. القران الكريم ده اللي هيوصلنا بالله, ده اللي هيرجع الحضاره الاسلاميه تاني. عايزين نقبل على كتاب ربنا سبحانه وتعالى, الحديث الرهيب المهيب اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن ايه من كل ايه هنشرحها الليله, او كل ايه في كتاب ربنا, كل ايه من الايات دي, وبتنزل الحديث المهيب اللي الواحد لا يمل من تكراره على قلبه, وانت قاعد جلسه الضحى كده وتتخيل الحديث ده, تقعد تسبح ربنا وتسبح على جلال ربنا سبحانه وتعالى. لما الرسول بيوصف ابو بكر وعمر والصحابه قاعدين والنبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لهم القران ده وهو نازل, حصل ايه؟ كل ايه من الايات اللي النبي قالها لهم, ايه الخمر, تحريم الخمر لما قالها لهم حصل ايه, والايه دي نازله, ايه الحجاب لما قالها لهم حصل ايه, والايه دي نازله خواتيم المؤمنون, سوره المؤمنون اللي هنتكلم عنها ان شاء الله الليله, وسوره المؤمنون وهي نازله حصل ايه في السماوات, ربنا بيقول لك نزلناه تنزيلا. ايه يا رب اللي كان في تنزيل القران؟ ايه يا رب اللي كان بيحصل والقران بيتنزل يا رب؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لنا اذا تكلم الله بالوحي, اذا تكلم الله كله يتخرص, كل العلمانيين يتخرصوا, كل العلمانيين زي ما ربنا بيقول للعنت حكم الوقت في جهنم في الايات اللي هنشرحها ان شاء الله, اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتوا كنتوا بتعدلوا على حكم ربنا؟ اذا تكلم الله, مين اللي يتكلم بعد ما ربنا اتكلم؟ مين اللي يشرع بعد ما ربنا شرع؟ مين اللي يؤمر بعد ما ربنا امر؟ مين اللي يعارض بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نزل القانون والدستور؟ انتوا مين؟ انتوا مين انتوا عشان تتكلموا بعد كلام ربنا؟ يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هو المؤمن يقدر يقدم كلامه على كلام ربنا؟ اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات صلصله كجر السلسله على الصفا, زي ما سلاسل حديد تقعد تحتك بصخور صلداء تعمل صوت رهيب في السماوات السبع كلها. انا عايزك تتخيل الملائكه هيحصل فيها ايه, فيصعق اهل السماوات. يا اخوانا الملائكه دي ايه؟ انا عايزك تتخيل معايا, اول حاجه حملت العرش, حملت العرش دول قد ايه؟ ده واحد منهم بس راسه عند العرش ورجله قد مرقت في الارض. طب تخيل غير حملة العرش, ملائكة البيت المعمور في السماء السابعة, 70,000 ملك كل يوم بيدخلوا لا يعودوا اليه مرة اخرى, اليوم اللي بعده 70,000 تانيين, واليوم اللي بعده 70,000 تالتين, ده غير ملائكة السماوات السبعة. الاية اللي تزلزل القلب زلزلة لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن, تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. يعني ايه؟ يعني تخيل ان السقف اللي فوقي دوت لو بدأ يتفرطد هيتشققوا خلاص هينهاروا، لم وقف فوقه 10,000 واحد مرة واحدة خلاص هيتشقق عشان ينهار. ربنا بيقول لك ان السماوات من كتر اعداد الملائكة الرهيبة اللي فيها السماوات هتتشقق وهتنهار من كتر اعداد الملائكة النورانية اللي فيها. تخيل 7 سماوات فيهم قد ايه من الملائكة. انا عايزك تعيش بقلبك بقى من فوق كده من اول العرش وانت تخيل ملائكة السماوات 7 وملائكة البيت المعمور وملائكة حملة العرش، كل ده اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. يصعقون ملائكة السماوات 7 تصعق. ليه؟ هو ربنا ليه هما مش عارفين ربنا ليه؟ هو مجرد ان ربنا تكلم، مجرد ان في اي قرآن نزل القلوب صعقت. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فيقولون يا جبريل، يفزع عن قلوبهم خلاص يفوقوا ويقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول قال الحق، فيقولون الحق الحق الحق، مش العلمانيين اللي الوقتي ماذا قال ربكم، فنقول الحق، يقولوا لا كلام ربنا ده ممكن يضيعنا الوقتي، لا كلام ربنا ده ما عادش ينفع الوقتي، لا والعياذ بالله والعياذ بالله. دول لما يلقوا ربنا يحصل لهم ايه؟ هنتكلم الليلة يا اخوانا. انا كنت عايز اسمي الدرس ده، كنت عايز اسميه اسم غريب جدا، ولكن سبحان الله يعني قلت احنا هنتكلم في النص. كنت عايز اقول رب اعوذ بك من همزات العلمانيين، رب اعوذ بك من همزات العلمانيين، شياطين الانس والله يا اخواني، بل غلبوا على شياطين الجن في الضلال وفي تضليل العباد والعياذ بالله. عايزين نتكلم الليله، انا عايز كل واحد منكم كل واحده يمسك مصحف، هنتكلم في بعض ايات من سوره المؤمنون باذن الله من اخرها ومن اولها، هنتكلم في بعض ايات من كتاب ربنا. عايزين قلوبنا ترجع تاني، عايزين يا اخواننا حرف واحد من اللي احنا هنقوله، مش كلمه مش لفظ، حرف، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن لا ده كل واحد منهم حرف بعشر حسنات، الف ب ت س في اللغه ملهاش معنى، انما حرف قران واحد بعشر حسنات، حسنه واحده منهم تدخلك الجنه وتدخلك الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نركز في كل لفظ، في كل كلمه، في كل حرف، ده كلام ربنا، الحرف اللي دخلك الجنه يقينا له معنى ما دام ربنا اللي تكلم به سبحانه وتعالى. قال تعالى الايه الاولانيه اللي هنبدا بيها في خواتيم سوره المؤمنون، الايه الاولانيه ايه يا اخوانا يرتجف لها القلب، ولكن لو فكرنا فيها، وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. وقل انا عايزكم تركزوا معايا وعايز قلوبكم تهدى ده معايا، لان ربنا قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث، عايزين على مكث كده نفهم كلام ربنا، نعيش مع معاني كلام ربنا، نغسل قلوبنا بمعاني كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، كل حرف في معاني عظيمة. قل ربنا بيأمر مين؟ بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام انه يستعيذ بالله من الشيطان. النبي اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام محتاج انه يستعيذ بالله من الشيطان، امال احنا يا اخواني محتاجين قد ايه؟ يعني من اول حرف كده في الخواتيم ربنا بيقول لنا كلكم في خطر، الشيطان ده خطر على الجميع. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيامره انه يحذر من الشيطان وانه يستعيذ بالله من الشيطان، امال احنا يا اخواني؟ وقل رب، قول يا رب، قول يا رب يا اخوانا، السلاح الرهيب اللي احنا مضيعينه في حياتنا سلاح كلمة يا رب، سلاح كلمة يا رب. قل رب، قول يا رب، واجه مشاكل حياتك بكلمة يا رب. احنا عاملين زي الجندي اللي واقف في ارض المعركة وقاعد يتضرب باربجيهات ويتضرب بطيارات ويتضرب بصواريخ ويتضرب برشاشات والحصن جنبه هو مش راضي يدخل فيه، ندخل حصن يا رب يا اخواني. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي، يبقى يا رب يا رب يا رب ما نبطلش دعاء، ده اعظم حصن في حياتنا. وقل رب اعوذ بك، العوذ اللي هو الالتجاء والاستغاثه والتوسل والاحتماء اعوذ بك، انت يا رب اللي هتنقذني، انت اللي هتحميني من الشياطين يا رب. اعوذ بك من ايه؟ من همز، لا همزات الشيطان، لا الشياطين. يعني ايه يا اخوانا؟ الهمز ده اللي هو الطعن والخنق والدفع، الهمز ده كلمه بتدل الشيطان حاقد عليكوا قد ايه، حقد علينا قد ايه، وربنا ما قالش همس. لان الشيطان لما بيجي يوقعك في معصيه، لما بييأس ما بيقاش، ده بيحاول يدخل لك من سكه ثانيه، يئس يدخل لك من باب ثالث، يئس يحاول يدخل للواحد من مراته، او يدخل للابن من والده، او يدخل للاخ من صاحبه، يحاول يقوم الدنيا كلها عليك. همزات له 1000 طريقه. الشياطين دول فرق، عاملين زي فرق الجيش كده، متقسمين فرق شياطين للخلاء والعياذ بالله، شياطين على باب الجامع مستنيين اللي داخل يصلي، شياطين في البيوت عشان يولعوا الدنيا ما بين الراجل ومراته، وما بين الاخوات وبعض، وما بين الام والاب واولادهم. الشياطين دول فرق، شياطين في الاسواق، شياطين في كل مكان. اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك يا ربي ان يحضرون. الشيطان لو حضر هيعمل ايه؟ هيحضر هيعمل مصيبه. ده لو جه مش هيجي غير عشان مصيبه. الشيطان ممكن يحضر امتى؟ يحضر عند الموت، يعمل فتنه الممات اللي النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ بالله من الشيطان، من فتنة الممات في كل صلاة. اعوذ بك من فتنة المحيا والممات، يحاول يخليك ما تقولش لا اله الا الله عند الموت، يحاول يشككك في عقيدتك عند الموت. اذا كنت ما قدرتش تواجهه وانت بصحتك وحياتك، هتواجهه وانت في اضعف لحظة في حياتك ازاي؟ ان يحضرون عند الخلوة، يحاول يوقعك في معصية سر، ان يحضرون والناس قاعدة مع بعض، يحاول يولع الدنيا ما بين الناس وبعضها، ان يحضرون. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري بيحذرنا كلنا، بيحذر كل واحد عنده اطفال، بيقول له اذا كان اول ساعة من الليل اللي هو ما بين المغرب والعشاء فكفوا صبيانكم، ما تخلوش اولادكم ينزلوا يلعبوا في الشارع. وما تخل... ليه يا رسول الله؟ فان الشياطين تنتشر حينئذ. طب اشمعنى يا رسول الله اول ساعة من الليل؟ لان الشيطان عارف ان الليل ده وقت الفتوحات، وقت القيام، وقت تنزل الملك، وقت اجابة الدعاء، عايز يضيع عليك الليلة باي حاجة، يخبط عيل، يصيب عيل، يخلي طفل من الاطفال يتجرح، الليلة كلها تضيع، المهم انه يضيع عليك فتح ربنا. اعوذ بك يا رب ان يحضرون. لو حضر يبقى فيه مصيبة، يبقى انت ما تروحلوش انت بنفسك. كل قهوة من القهاوي كمين الشيطان عامله للشباب، كل نادي فيه معصية لله كمين الشيطان عامله للشباب، ما تروحش انت الكمائن الشيطان بنفسك. واعوذ بك ربي ان يحضرون. يا اخوانا همزات يعني الشيطان له مش طريقة واحدة، ده 1000 طريقة. الشياطين يعني مش فرقة واحدة، ده 1000 فرقة. اعوذ بك ربي ان يحضرون يعني مش هيجيلك مرة وهيمشي، ده هيفضل يجي ورا بعضه. يعني الشياطين خطر يا اخوانا. لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام بياكد ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، يجري كلمه مرعبه. الشيطان بيجري، الشيطان ما عندوش وقت. اذا كنت انا اللي عندي 30 اللي ممكن اعيش 30 40 سنه ماشي متكاسل، الشيطان اللي عاش ليوم القيامه حاسس ان مفيش وقت. يجري من ابن ادم مجرى الدم، يعني بالظبط في مجاري الدم، يعني بيوصل لكل اعضائك، عايز يهيش جميع جسدك على معصية الله. فواني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا، ان يقذف يعني الشيطان له قذائف، وفين على القلوب، يعني بينشن على القلب عشان يضيع الانسان. عشان كده اول سورة في القرآن سورة الفاتحة، الفاتحة اللي هي اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية. اخر سورة في القرآن سورة الناس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، يعني طلب الوقاية. فاول سورة من القرآن طلب الهداية، واخر سورة من القرآن طلب الوقاية من الابليس، لانك مش هتعرف توصل وهو قطع عليك الطريق. يبقى عمرك ما هتوصل من غير دول، من غير طلب الهداية ومن غير طلب الوقاية. يعني لازم يا اخوانا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم نستعيذ بالله من هذا الخطر الرهيب. قال الله سبحانه وتعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. عارف لما انت بتطوف حوالين الكعبة الشيطان قاعد يطوف حواليك كده، هو بالظبط قاعد يدور لك على حتة يدخل لك منها، قاعد يدور لك على مدخل يضيع ايمانك وقلبك وحسداتك. ازاي؟ اذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان قاعد يطوف، كل واحد شيطانه قاعد يطوف حواليه، ادخل لك منين؟ اضيعك ازاي؟ ادخل لقلبك ده عشان افسده ازاي؟ وبيجري مجرى الدم. القضية مش قضية بسيطة، لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. حتى ديت للغاية، يعني يفضل الشياطين يضلوا في الانسان مش هيأسوا لحد لحظة الموت. حتى اذا جاء احدهم الموت، ده مش الموت الوقت يا جماعة، ده الاحتضار، ده الوقت ده هو نايم على فراش الاحتضار، ده لحظة لقاء ربنا اللي كتير قوي هربوا منها حتى اذا جاء احدهم الموت. يا ترى اخوانا اللي قال انا مش هقول على ربنا ديكتاتور ولا عزه لو بيقولها على ربنا سبحانه وتعالى لحظة لقاء اللي هيعمل ايه؟ يا ترى يا جماعة اللي رسم صورة كاريكاتير التريق فيها على لحية النبي وعلى الجلابية البيضة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى علامة الصلاة بتاعت الصحابة رضوان الله عليهم والمؤمنين وعلى السنة وعلى النقاب اللي هو لبسه امهات المؤمنين وعلى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لقاء ربنا ده هيعمل ايه؟ يا ترى اللي قال ربنا ماله بالسياسة؟ ربنا ماله ومال السياسة ده لحظة لقاء ربنا هيعمل ايه؟ يا ترى اللي قال فصل الدين عن الدولة لحظة لقاء ربنا هيعمل ايه؟ يا ترى اللي عاش حياته كلام وخلاص بدون عمل صالح لحظة لقاء ربنا هيعمل ايه؟ حتى هيظل ناس غفلة ضيعة مخدرة الشيطان مخدرها لحد اللحظة دي حتى ده حرف ولكن في غاية الأهمية اللفظ ده هو الاسم الصغير ده هو في غاية الخطورة حتى يعني هيفضل ناس متخدرة الشيطان مضيعها لحد اللحظة دي هتفوق يقظة على فراش الموت يقظة متأخرة جدا غفلة رهيبة بعدها يقظة صدمة حتى اذا للمفاجأة في ناس اخوانا ما تفكرش في الموت اصلا اللي بيتكلم الراجل اللي عدى 80 سنة وبيقولك انا مش هقدر اقول لربنا انت ديكتاتور ده يعني ده انت عديت 80 سنة او قربت 80 سنة ده ما بيفكرش في الموت خالص ده ما بيفكرش في لقاء ربنا فين استعداده ده للقاء الله حتى اذا الناس دي بتفاجأ ان في مخلوق اسمه موت جاي عشان يقتب من ارواحها حتى اذا ربنا يتوب علينا جميعا يا رب حتى اذا جاء احدهم الموت اللفظ القرآني معجزة يا اخواني يا جماعة احنا عايزين نتدبر في كل لفظ في كل حرف الموضوع مش بسيط ابن تيمية رحمه الله لما حبسوه في القلعة وقعدوا يجي 20 سنة محبوس ففضل ما منعوا عنه اي كتب الا المصحف فقعد مع المصحف ليل نهار تخيلوا بقى سنين عمر بقى فبيقول لك لما قعد مع المصحف ليل نهار قال كلمة تشق القلب شق قال ندمت ساعتها يعني انا الوقت ندمان ندمت على كل ساعة اضعتها في غير كتاب الله يا ندمي على كل ساعة ضيعتها في غير القرآن يا ندمي على كل ساعة ما انفقتهاش في فهم آية او في العمل بآية او في قراءة تفسير آية او في قيام الليل بآية ندمان على كل ساعة من عمره اضعها في غير كتاب الله مش عايزين نندم يا اخواني مش عايزين نندم عايزين نعرف يعني ايه كتاب الله احد السلف من ائمة القراءات القرآنية نام في ليلة من الليالي فبيقول فرأيت ان نورا احاط بي في نور كده محاوط بيه وفجأة النور ده كأنه له ذراعين واخذ يلببني يعني ماسكه من تلبيبه كده يعني ماسك هدومه كده وقعد يهزه فقلت له من انت انت مين هو في نور يبقى له ايدين كده ويقعد يهز انسان كده ويعنفه فقلت له من انت فقال الا تعرفني انت مش عارفني انا الحرف الذي لم تضغم في احكام التجويد نطق الحروف حكم اسمه الادغام في حروف بتضغم بيقول له انت كنت بتقرا النهارده قران وكان في حرف المفروض تضغمه ما ادغمتوش انا الحرف الذي لم تضغم يا اخواني انا قلت سبحانك يا رب ده حق حرف من كتاب ربنا في التلاوه فما بالك بحقه في العمل فما بالك بحقه في قيام الليل بيه يا اخواني حق القران كبير احنا فين يا جماعه حتى اذا جاء احدهم الموت لما ربنا تكلم عن سيدنا يعقوب قال ايه ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت مش جاء يعقوب الموت ايه الفرق بين حضر الموت وجاء الموت حضر الموت يعني كأنه واحد غائب وحضر يعني انا مستعد ليه انا عارف ان الموت جاي انا عارف انه مش موجود بس هيجي هيحضر ده مع سيدنا يعقوب المؤمن المنتبه للموت ولكن هنا مع ذلك الغافل حتى اذا جاء فجأة الموت جه فجأة فوجئ ان في حاجة اسمها موت حتى اذا جاء احدهم يا للمصيبة احدهم يعني لوحدك لما الموت هيجي للانسان هيجي له لوحده مفيش حد هينفعه المانين الوقت لما يحطوا ايديهم في ايدين بعض بقى يستقوا زي ما هم عايزين يستقوا يعني حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا كم قبر طلع منه كلمة رب ارجعون لعلي اعمل كم قبر يا اخوانا اتقال فيه كلا انها كلمة كام يا اخواني ازاي الناس دي مش خايفة من الموت ازاي الناس دي مش خايفة من الاخرة ازاي الناس دي متجرئة على ربنا كل الجرأة دي عايزين احنا نستيقظ بقى، عايزين احنا نفوق بقى، عايزين احنا نعيش مع معاني الدار الاخره بقى. حتى اذا جاء احدهم لوحده، الموت هيجي لك لوحدك، الموت بيجي لكل واحد مننا لوحده، انا هيجي لي الموت لوحدي، يبقى انا لازم اعيش مع هذا المعنى. هواجه بايه؟ ايه العمل اللي انا استعدت بيه للقاء الله سبحانه وتعالى؟ حتى اذا جاء احدهم، كل كلمه في القران بتزرع معاني عظيمه في قلبك وفي قلبك. حتى اذا جاء احدهم الموت، لما امراه ماتت فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت فلانة واستراحت، يعني شكلها كانت تعبانة ولا حاجة قبلها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما استراح أو إنما يستريح من غفر الله له. يعني إيه الموت راحة؟ الموت راحة للعاصي، الموت راحة للي اعتدى على حدود ربنا، الموت راحة للي أجرم في حق دين ربنا، الموت راحة زي إنما يستريح من غفر الله له. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. اعمل صالحا يعني ده كان عارف الفرق بين العمل الصالح والعمل السيء، يعني ده كان فاهم، يعني الناس كلها عارفه يا اخواني، يعني ده هو كان عارف يعني ايه اعمل صالح، وكان عارف ايه اللي يرضي ربنا، ولكن كان بيعاند وكان بيجحد. لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت اللي هو عمري اللي ضاع، فيما تركت اموالي اللي سبتها، فيما تركت فرص العباده اللي ضيعتها، فيما تركت مواسم الخير اللي اهدرتها. احنا الوقت في رجب الاشهر الحرم، بعد كده هيدخل شعبان، بداية الاشهر الحرم رجب، بعد كده هيدخل شعبان اللي انا ارى انه اخطر من رمضان ان شاء الله باذن الله. يعني يمكن الدرس بتاع شعبان يعني اسميه شعبان اخطر من رمضان. ليه؟ لان يا جماعة شعبان ده رفع الصحيفة يا اخوانا، ده ال 12 شهر اللي فاتوا كلهم هترفع الصحيفة فيه، في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. بعد كده مواسم على مواسم اللي ضيعها ده، تخيلوا بقى لعلي اعمل صالحا فيما مال التعظيم، يا ندمي على عمري اللي كان عظيم القيمة وانا ضيعته، فيما في كله يا رب هرجع كل اموالي اتصدق بيها، كل عمري هعبدك بيه، بس انت رجعني وانا عندي همة مهولة على الطاعة وعلى العبادة. الوقت الهمة ديت. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، رجعني يا رب، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، الكلمه دي بتتقال امتى؟ بيقول لك يعني بعد قدر عمر الدنيا، يفضل يقول رب ارجعون قد عمر الدنيا كده، وبعد كده قد العاش كده، وبعد كده كلا كلا. تخيلوا يا اخوانا الكلمه دي بتتقال على فراش الاحتضار، ده لسه ما ماتش، ده لسه هو الوقت بيتكلم بس محدش عارف هو بيقول ايه، محدش عارف، وبيترد عليه وهو سامع، ومحدش من اللي حواليه سمع اي كلمة من الكلام ده. كلا انها كلمة هو قائلها، هو قائلها، هيفضل يقولها ليوم القيامة، كل ما يحرقه عذاب والعياذ بالله هيفضل يقول الكلمة دي. في ناس تستاهل عذاب ربنا ده، في ناس تستاهل، احنا شفنا بعنينا، شفنا الايام اللي فاتت ناس جرأة على ربنا قد ايه، شفنا ناس جرأة على القرآن قد ايه، ما هو لا للشريعة الاسلامية يعني لا للقرآن، يعني بيقولوا لا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني إيه برزخ؟ طب نجيبها الأول من العلم الدنيوي الحديث، يعني إيه برزخ؟ قالك إن البحار، يعني البحار بتبقى جنب بعضها، ده اكتشاف علمي، انك ممكن تشوف مثلا بحر كبير يكتشفوا بعد كده ان هما بحرين مش بحر واحد. فقال لك ان في منطقه ما بين البحار اللي جنب بعض اسمها البرزخ. ايه المنطقه دي؟ قال لك ده كانه بحر صغير بينهم، لا هو صفات ده ولا صفات ده، وعايش فيه انواع اسماك، لا هي اللي عايشه هنا ولا هي اللي عايشه هنا. قال لك ان لو سمكه من اللي عايشه في البرزخ خرجت للبحر ده او البحر ده تموت، ما ينفعش تعيش في ده ولا في ده. فبرزخ يعني منطقة ما بين الدنيا وما بين الاخرة، ما ينفعش حد منها يجي كده او يجي كده خلاص. يعني ايه من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون؟ يعني انا واقف قدام المقابر بيني وبين الميت حتة جدار طوب بس مش اكتر، ده انت متهيألك، ده انت بينك وبينه عالم، ده هو في عالم وانت في عالم، ده انت بينك وبينه ابعد من بعض المشرقين وبعض المغربين، انت متهيألك. انما الموضوع مش كده يا جماعة. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني ايه برضو؟ يعني لا انساب، يعني محدش يعرف حد، يعني ما عادش عائلة فلان وعائلة علان وابن الوزير الفلاني وولي العهد، ما عادش الكلام ده راح. ومش كده بس، الدكتور فلان اللي خد الدكتوراه وعنده 40 سنة من وعنده 5 سنين بيذاكر لها، يعني 35 سنة ما عادش في حاجة اسمها دكتور فلان ويا باشمهندس فلان ويا استاذ فلان ويا عم الشيخ ويا عم كل ده راح خلاص، كل الالقاب اللي الناس قضت عمرها عشان تحصلها راحت منها، فلا انساب بينهم يومئذ. طيب يعني هو ما فيش انساب، انما يعني في رحمة، يعني لو واحد شاف واحد في الشارع واقع مجروح هيحاول يسعفه ولا يتساءلون ولا حد بيسأل في حد. طب ده يعني ده يمكن في اول يوم القيامة، انا عايزكم تركزوا يا اخوانا في كل لفظ من الفاظ كتاب ربنا، ده يمكن في اول 50,000 سنة، انما بعد كده الناس هتبدأ تفوق لبعض. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ، يعني ايه يومئذ؟ يعني طول 50,000 سنة، يعني من اول لحظة لاخر لحظة في هذه الاهوال المتراكبة على بعضها. فاذا برضو الانفجائية، فاذا نفخ في الصور، في قراءة فاذا نفخ في الصور، في الصور يعني ايه؟ لما الناس بترجع تاني ترابها يتجمع ويكون صورها واشكالها تحت التراب، ينفخ في الصور دي وكل واحد يقوم حي مرة اخرى. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، ومن خفت موازينه، مش ميزان واحد، فمن ثقلت موازينه، ده انت قلبك بيتوزن وجوارحك بتتوزن واعمالك بتتوزن، ده موضوع كبير، موضوع كبير. لما الملائكة بتشوف حجم الميزان، الملائكة بتذهل لما بتشوف حجم الميزان. يوضع الميزان فلو وضع فيه السماوات والأرض لوسعت، الملائكة تلاقي كفة الميزان أكبر من السماء. إزاي يا رب؟ مين يا رب اللي هيملك كفة دي بالأعمال الصالحة؟ فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب مين اللي هيملك الكفة دي أعمال صالحة توزن والطب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لمن شئت من عبادي هضعف لهم حسناتهم واملالهم الكفة دي حسنات. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، احنا يا رب احنا ما عملناش حاجة بقى يا رب، ما عبدناك حق عبادتك. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، احنا كده ما عملناش حاجة يا رب. الملائكة اللي بقى لها الاف سنين بتعبد ربنا يا اخوانا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هم دول اللي هيجنوا الثمرة زي الفلاح اللي بيجني الثمرة بعد تعب، هم دول اللي تعبوا. ومن خفت موازينه، والعياذ بالله، منظر مرعب، منظر مرعب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. طب والنار مش بتلفح أجسادهم؟ بتلفح أجسادهم. طب ربنا قال الوجوه بس ليه؟ عشان الوجوه دي اللي كانوا بيتكبروا بيها، ده الوجه اللي كان بيرفعه، تلفح من اللفح، والعياذ بالله. ده لفح الشمس الوقت بيجيب ضربة شمس تموت، أمال لفح جهنم لأهلها والعياذ بالله، وصفعات ألسنة اللهب على وجوههم وأجسادهم والعياذ بالله. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلح ده صفة من صفات البهائم، لما البهيمة بيجيبوا راسها ويعني يعني يعني تلاقوا البهيمة كده في متعلقة عند الجزارين او حاجة كده، راسها شفتها اللي فوق طلع لفوق بعد ما بيسلخوا الجلد، وشفتها اللي تحت نازلة لتحت واسنانها باينة، اهو ده الكلح والعياذ بالله. لما يعني لما تشوى الاجساد في جهنم والعياذ بالله يبدأ الكلح. طب ربنا شبههم بالبهائم وحال البهائم ليه؟ لانهم كانوا مساقين وراء الشيطان زي البهائم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وفي وسط العذاب ده وفي وسط الكلح وفي وسط اللفح، فاذا بالملك يناديهم ويكلمهم. ازاي؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إيه ده؟ ربنا بيكلمنا؟ ده في أمل، في أمل إن احنا نخرج من هنا وهم في زنازين جهنم. فيبدأوا يضرعوا إلى الله. شوفوا بقى يا جماعة، كل اللي فات ده كان بسرعة وهو على فراش الاحتضار. الآية اللي بعدها القيامة قامت، الآية اللي بعدها الميزان، الآية اللي بعدها خلاص في النار والعياذ بالله. إنما الوقت بقى ده موقف، الموقف العذاب النفسي بقى. ربنا بيقولهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. مش كانت الآيات بتتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، من أولها كده كفر. يا رب غلبت علينا شقوتنا، يعني يا رب كان قضاء وقدر، يعني يا رب احنا كنا كويسين وكان نفسنا نبقى كويسين، بس القدر بقى، أعوذ بالله. يعني أول كلمة تقولها ربنا كلمة كفر، كلمة سوء ظن بالله. هو ربنا العادل، ربنا العدل، ربنا الرحيم، ربنا الكريم. ربنا سبحانه وتعالى خلقكم، مش خلقكم من أجل أن يرحمكم، على قول علماء التفسير في قول الله ولذلك خلقهم مش ربنا سبحانه وتعالى ارشدكم عشان ترحموا انتم اللي اخترتم الشقاء لنفسكم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قضاء وقدر يا رب خلاص بقى وكنا قوي يعني عايزين يقولوا ايه خلاص الدنيا بقى راحت خلاص يا رب يعني ايه عايزين صفحة جديدة يعني وكنا قوما ضالين يا رب الدنيا كلها القوم كلهم كانوا كده القومية كنا قوما كانت البلد كلها كده كانت الدنيا كلها بايظة الشباب كله بعيد البنات كلها متبرجة يا رب الدنيا كانت كده احنا كنا نعمل ايه يا رب الدنيا كلها كانت بهذه الطريقة رجال الاعمال كلهم كانوا ده احوالهم الموظفين كانوا بيرتشوا يا رب كنا قوم الوحش دايما مثاله ان الدنيا كلها وحشة مثاله ان الدنيا كلها بعيدة قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يعني يا رب نعمل ايه يا البلد اللي عشنا فيها كده ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون صفحة جديدة يا رب صفحة جديدة فيقعد يقولوا ربنا اخرجنا منها ربنا اخرجنا منها يا اخوانا دي اخر مرة هيقولوا فيها كلمة يا رب ربنا اخرجنا منها اللي في اخر سورة المؤمنون اخر مرة هيقولوا كلمة يا رب بعد كده ممنوع ربنا اخرجنا منها بيقولك اهل التفسير فلا يرد عليهم قدر عمر الارض يفضلوا يستغيثوا ويقولوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ثم يأتي الرد المفحم قال ربنا بيكلمهم قال اخسأوا فيها اخسأ اخرصهم اخرصوا يا ما اتجرأتوا على دين ربنا اخرصوا يا ما سخرتوا من دين ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فان ايه فان ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون دي اخر مره هيسمح فيها ليهم بكلمه يا رب ده الحوار الاخير ده اخر مره هيتكلموا فيها تخيل لما يسمعوا كلمه ولا تكلمون هيحصل لهم ايه بيقول لك فليس بعد هذا الا الزفير والشهيق والعياذ بالله ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين انا عايزكم يا اخواننا تركزوا في الالفاظ هم بيقولوا وكنا قوما ضالين القوم كلهم كانوا كده فربنا ما قال لهمش انه كان قوم من عبادي لا قال لهم انه كان ايه فريق من عبادي طب ليه اللفظ اتغير فريق ده يعني قدر يفرق قدر يفرق المجتمع كان فيه فساد بس دول فرقهم فساد البيئة كل واحد يوم القيامة هيتحجج بفساد البيئة هيتقال له اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي قدروا انهم يفرقوا قدروا ان يبقى عندهم عزيمة يطيعوا ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكر زي الكاريكاتير الكاريكاتير اللي تريق على اللحية وتريق على كل الهدي الظاهر اللحية حرق قلوبكم في ايه النقاب حرق قلبكم في ايه علامة الصلاة علامة الصلاة يا ظلمة علامة الصلاة حرق قلبكم في ايه عشان تقولوا يا فلان السباك هات لي بنطة لحام اعمل بها علامة التكوى يعني علامة التقوى علامة الصلاة حرق قلبكم في ايه مش عايزين صورة من صور الدين تظهر ليه قلبكم محروق من الاذان وبتحاربوه عشان يتمنع في الميكروفونات وبتتريق على الجلابية البيضة يقولك والبس جلابية بيضة بيضة يعني بيفخر والعياذ بالله على نسق اغنية من الاغاني الهابطة بتاعتهم بتتريق على لبس رسول الله بتتريق على لحية رسول الله بتسخر من علامة الصلاة اللي كانت عند كل الانبياء والصديقين والصالحين بتتريق على النقاب لبس امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنات رسول الله وآمن ولا في دماغك اي حاجة سبحان الله سبحان الله وما نصر حامد ابو زيد منكم ببعيد شفتوا ربنا عمل فيه ايه وربنا اهلكوا ازاي بعد ما ياما افترى على دين ربنا سبحانه وتعالى ولكن مين اللي بيتعظ للأسف حتى إذا جاء أحدهم الموت ما بيفقوش غير على فراش الموت والعياذ بالله فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري هو علامة التكوى مش محتاجة بنطة لحام ولا حاجة أيها العلمانيون علامة التكوى دي أي حد بيصلي في بيت ربنا أو بيقوم ليل بتطلع له العلامة دي بس إنما أنت طبعا ما تعرفوش الكلام ده للأسف الشديد يعني فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني اسمع بقى الكلمة اللي تحرق قلوبهم اكتر ما جهنم حرق اجسادهم اني جزيتهم اليوم بما صبروا. تريقتكوا علينا دي وحربكوا لينا دي من اسباب دخولنا الجنة. اتريقوا كمان اسخروا كمان دي من اسباب دخولنا الجنة بصبرنا على هذا الاذى. اني جزيتهم اليوم بما صبروا. ابشري يا اللي بتتريقوا على نقابك, ابشر يا اللي بتتريقوا على التزامك. اني جزيتهم اليوم بما صبروا. ابشروا يا اللي بتتريقوا على حربكم ونضالكم من اجل تطبيق الشريعة الاسلامية. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون, هم اللي فازوا وانتوا اللي بتتشوفوا جهنم الوقت. والعياذ بالله, ربنا يتوب على العصاة, على العصاة جميعا يا رب. قال كم لبستم في الارض عدد سنين, يعني ايه؟ طب هم ما ردوش ليه كل الكلام اللي ربنا قاله لهم ده؟ ما ردوش ليه؟ ربنا قال لهم اخسأوا ولا تكلمون. اتصدموا, اتكبتم, خلاص زائد صدمة ان لقوا ان اللي كانوا بيتريقوا عليهم قاعدين يتنعموا في الجنة. فربنا سبحانه وتعالى بقى لسه في سؤال قبل حظر الكلام عليهم, قبل ما ينتهي اي كلام, قبل ما يتمنعوا تماما من اي كلمة. انا قلت لكم اخر كلمة يا رب في حياتهم هي كلمة ربنا اخرجنا منها, خلاص. ربنا قال ولا تكلموني, انتهت كلمة يا رب, انتهت من حياتهم. بس لسه في سؤال, سؤال لازم يتسألوه. السؤال ده ايه؟ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين. كأن ربنا بيقولهم كان ايه اللي يستاهل؟ كان 1000 سنة؟ الدنيا دي كانت 100,000 سنة؟ الدنيا كانت ايه؟ ايه اللي كان يستاهل انكم تعادوا ربنا يا اللي موتين نفسكم عشان المراكز وخليتوا نفسكم فضيحة قدام الدنيا كلها, الشرق والغرب بتتريق عليكم من كتر المهزلة اللي انتوا عملتوها في نفسكم, وانتوا قاعدين تقولوا لا للانتخابات احسن هنسقط فيها, لازم تمسكونا الحكم من غير انتخابات, ولازم نعمل مجلس رئاسي من غير انتخابات. خليتوا نفسكم هزلة عشان ايه؟ ده انتوا كلكم عندكم 60 سنة و70 سنة و80 سنة و90 سنة, ولو عندك 10 سنين هتعيش ايه؟ كم لبثتم في الارض عدد سنين. كان ايه اللي يستاهل؟ ضحيتوا بكل نعيم الجنة ده عشان قد ايه؟ ربنا بيقول لهم كم لبثتم في الارض عدد سنين. عدد ده بقى يعني 1000 سنة ولا 2000 سنة؟ قالوا اخر كلمة في الحوار الاخير, قالوا لبثنا يوما او بعض يوم, احناش فاكرين حاجة. فاسأل العادين, اسأل الملائكة اللي عدت علينا يوم يوم من اعمارنا وقبضوا ارواحنا بالثانية في المعاد, اسأل الملائكة اللي عدت علينا ذنب ذنب سألتنا عليه في القبور وعلى الميزان, اسألهم هم اللي عارفين, احنا مش عارفين. اسأل العادين, احنا كنا مقضينها كده بتوع كلامه بس, لساننا طويل على ربنا وبس, والعياذ بالله لساننا طويل على رسول الله وبس عليه الصلاة والسلام. ربنا يديله موهبة الفن يتريق بها على الرسول عليه الصلاة والسلام, ربنا يديهم موهبة الشخصية والكلام والذكاء ويستخدموها في حرب الإسلام. قال إن لبثتم إلا قليلة. ما كانتش تستاهل اللي انتوا فيه الوقت ده, ضيعتوا نفسكم على الفاضي, ضيعتوا نفسكم بلا اي مقابل ولا اي ثمن. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. يا كلمة لو انكم دي يا اخوانا يعني ولله المثل الاعلى, عارفين زي لو انهم كانوا يهتدون. ربنا فتح لهم ابواب الرحمة, ولكن للأسف هم اللي مصرين وابهم لو انكم كنتم تعلمون. وفي النهاية اخر كلمة, افحسبتم انما خلقناكم عبثا, انتوا زي المذهب بتاع العبثية بتاع اوروبا, وانكم الينا لا ترجعون. يعني احنا كنا في بعض تأملات يا اخواني في الله في خواتيم سورة المؤمنون, بعض التأملات يعني خوفا من يعني انسحاب الوقت, يعني الواحد ما يعني لان في فكرة تانية مهمة جدا, المقارنة ما بين خواتيم المؤمنون ومقدمة المؤمنون, المقارنة ما بين بتوع رب ارجعون كلا انها كلمة, انتوا كلمنجية وبتوع كلام وقضيتوا عمركم في الكلام وطولتوا لسانكم على ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله, وقطعت هذه الالسنة ربنا لا ينال من امثالكم ولا من غيركم سبحانه وتعالى, عزة وجلال الملك سبحانه وتعالى, كل ده انتوا بتوع كلام. ولكن في اول سورة المؤمنون بقى قد افلح المؤمنون, العكس ديت انه لا يفلح الكافرون, دي في اخرها, اولها قد افلح, يبقى في اولها اللي افلحوا وفي اخرها اللي ما افلحوش. في اولها والذين هم عن اللغو معرضون, مش بتوع كلام, بتوع شغل, بتوع اعمال, بتوع تنفيذ, انما التانيين انها كلمة وقائلة, دول بتوع كلام. عشان كده في النهاية ولا تكلمون, انتهت خلاص, هتقضوها كلام في الدنيا وفي الاخرة والعياذ بالله. اولها صفات اللي افلحوا واللي فازوا، واخرها صفات اللي خسروا واللي خابوا. ربنا بيقول قد افلح المؤمنون، قد افلح، افلح زي الفلاح اللي بيتعب وبيسقي وبيروي وبيتعهد وفي الاخر ياخد الثمره. المؤمنين اللي تعبوا قد افلح، عارفين زي قد قامت الصلاه، المؤمن مستني اللحظه اللي يقف فيها بين ايدين ربنا، يقوم المؤذن يبشره ويقول له قد قامت، خلاص جت. قد افلح يا جماعه، قد افلح الملتزمات والملتزمون، قد افلح الاسلاميات والاسلاميون، قد افلح المناضلات عن شرع ربنا والمناضلون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مش يخشعون، خاشعون، جمله اسميه تدل على الاستمرار، ايمان مستمر مش متذبذب بيطلع وبينزل. والذين هم عن اللغو معرضون، لما وقفوا بين ايدين الملك صح زاهدوا في العبيد، لما وقفوا بين ايدين ربنا اتعلموا العمل، اتعلموا ان الدنيا دي مش كلام، الدنيا دي اعمال، الدنيا دي تنفيذ. يا اخوانا يعني سورة المؤمنون، يعني عشان نقدر يعني نتدارك لان باقي يعني دقائق معدودة في الحلقة، سورة المؤمنون سورة من اعظم الصور، يعني من اكتر سورة ذكر فيها مراحل الدار الاخرة، سورة كلها الفاظ الخوف والوجل والخشية، كل الفاظ الخوف فيها. المؤمن كده، المؤمن خايف، المؤمن بيشتغل، المؤمن مش واقف. يا اخوانا عايزين الليلة نقرأ سورة المؤمنون، انا عايزك الليلة وعايزك الليلة نقوم الليل بسورة المؤمنون، نمسكها من اولها كده نقرأ قد افلح المؤمنون، صفات الناس اللي اشتغلت، اللي في الاخر اللي ورثوا الفردوس هم فيها خالدون، اللي خدوا الفردوس، وبعد كده في الاخر صفات اللي خسروا وضاعوا والعياذ بالله. نبدأ نقرأ يا اخواننا سورة المؤمنون اللي من اولها ربنا بيقول على الانسان، ولسه نطفة في قرار مكين، وبعد كده نطفة بقت علقة. انتوا اللي واقفين في وجه الدين كنتوا ايه؟ كنتوا حتة نطفة، ربنا بيذكرهم وعمل لهم ايه ورفعهم قد ايه، وبعد كده الجحود برضو، يبقى في الاخر يستاهلوا اللي يحصل لهم. نعيش مع سورة المؤمنون يا اخواننا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا مش عارف الحلقه خلصت بسرعه ليه، انا هل الوقت هو اللي قصير ولا الواحد هو اللي محسش بالوقت، ولكن عموما ايا ما كان الامر يعني باذن الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد بقى لنا حوالي شهر كده باذن الله بنحاول ان احنا نعمل رحله عمره، رحله عمره عشان نطلع بيت الله الحرام. يعني في الحقيقه اخواني يعني من سنتين ثلاثه يعني فكره المستشار محمد العدل الله يرحمه، لما حاولنا ان احنا نعمل عمره فيها دعاء، عمرات الدعاء ليه؟ عشان كل اللي طالعين عمره يعرفوا ان لازم داعيه معاهم، لازم دعاء معاهم عشان فعلا تجيب الاثر بتاعها باذن الله سبحانه وتعالى. وبفضل ومنه الله الوقت اللهم لك الحمد تقريبا يعني جل العمرات بفضل ومنه الله بيطلع فيها دعاء على مستوى مصر بفضل الله، طبعا الفضل للي كانوا اصحاب هذه الفكره جزاهم الله خيرا. الوقت يا اخوانا الفكره اللي عايزين نكافح عشانها، انا اول مره طلعت الحرم في حياتي طلعت ازاي؟ كنت في سنه امتياز، واحد صاحبي جه قال لي ما تيجي تطلع عمره في رمضان، قلت له عمره ايه يا ابني؟ ده العمره دي بتتكلف. قال لي يا عم ده انت ممكن بمبلغ بسيط تطلع، حسسني ان انا ممكن اطلع، وفعلا طلعت وفضل ومنه الله. يعني الواحد يمكن يعني الحمد لله طلعت، هي دي الرساله اللي احنا عايزين نقدمها الوقت يا اخوانا، انت ممكن تطلع، اللي معاه فلوس واللي معاه فلوس قليله. يعني عشان كده يعني الواحد اصر المره دي في العمره دي ان شاء الله اللي هتبقى في شعبان ده اهو في نص شعبان ان يبقى فيها جزء بري، كنا بنحاول ان يعني ان العمره تبقى باقل ثمن ما نستطيع ونبعد بالفنادق. يا سيدي احنا عايزين نروح نقعد في الحرم، احنا مالنا بالسكن وبغير السكن، يا سيدي احنا عايزين نعمل عمره مهما كانت المشقه. ولكن يعني برضو الواحد يعني ايه بدا يوسطن في النص كده، الواحد برضو خاف انه يشد على الناس بعمره بري تكون مخفضه السعر جدا، ولكن الناس ايه يعني برضو ما تستحملش فنادقها، فعملنا حاجة طيران وحاجة بري ومتوسطين في نص شعبان، يعني ايه بحيث انها تبقى استعدادا لرمضان وتأهيل قلبي للشحن في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. والمقصد يعلم الله اخواني وانك لتعلم ما نريد، الواحد طبعا مش منتفع اي شيء ده ما دفعش اصلا، يعني وانك لتعلم ما نريد، يعني المقصد والله يا اخواني ان الواحد عايز ان شاء الله باذن الله ان ربنا احيانا السنه الجايه ولا السنتين الجايين ان شاء الله ربنا احيانا يبقى كل العمرات مقصدها الاساسي انت ممكن تطلع، يا اللي معاكش غير فلوس قليله، يا اللي معاكيش غير حتتين ذهب هتضحي بحته منهم ولا حاجه وممكن تروح بيت ربنا الحرام، بس بقى ما نطلبش رفاهيات بتاعه السكن القريب و ولكن المره دي يا اخوانا زي ما بقول لكم ايه يعني وصلناها برضو خوفا من ان الناس يعني عملنا برضو رحله طيران وعملنا رحله بري معقوله كويسه يعني قريبه الى حد ما بفضل ومنه الله من الحرم. بحيث ان احنا نطلع واحده واحده كده ونشوف درجه احتمال الناس. العمره يعني مقصده زي ما بقول لكم، عايزين كل مصري وكل مصريه وكل مسلم طبعا، بس بنتكلم على البلد اللي فيها التاشيرات ديت، يعني كل مصري وكل مصريه يطلعوا بيت ربنا الحرام. يا جماعه ندفع مهما كان، اللي عايز يطلع في رمضان حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع، اللي عايز يطلع في شعبان استعدادا لرمضان يطلع، اللي عايز يطلع بري، اللي عايز يا اخي خدها ماشي. يا اخوانا لازم نروح بيت ربنا الحرام. مصر الوقت بتتغير، وبعد رمضان انتخابات مصريه في تاريخ الشعب المصري، عشان كده لازم قلوب مصر لا تتحرك وتتغسل حوالين بيت الله الحرام. هو ده المقصد بتاع العمره ان شاء الله. الارقام بتاعتها يعني هتظهر في يعني فور انتهاء البرنامج للي عايز يقدم فيها او يقدم في غيرها. احنا ملناش انتماء لاي شيء، المهم انك تطلع، المهم انك تطلعي، المهم انك تروح بيت ربنا الحرام، المهم ان احنا نكافح. شوف ارخص يا اخوانا، احنا عايزين نطلع بيت ربنا الحرام، وهو زي ما بقول لكم ده الهدف اللي هنكافح فيه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله قدر ما نستطيع طبعا باذن الله، اللي هو يعني نعمل دايما كل العمرات اللي جايه تبقى عمرتين، عمره للي عايز يطلع مستريح وعمره بري للي عايز يتعب بس يروح الحرب. يعني هتبقى دي ان شاء الله السياسه الفتره الجايه كلها ان شاء الله باذن الله، عمره طيران مرتاحه شويه وعمره بري للي مستعد يتعب ولكن في مقابل ان هو يدفع حاجه بسيطه ويعتمر في بيت ربنا الحرام. طبعا نسبيا بالنسبه للاسعار المطروحه طبعا يعني على قد بقى ما قدرنا نكافح المره دي، يعني كان هذا المره يعني كان يعني هذا العرض، ولكن بعد كده ان شاء الله نحاول ان الموضوع يبقى اكبر واكبر ان شاء الله باذن الله. اللي اخترنا طبعا نص شعبان عشان يبقى الناس ايه يعني الامتحانات خلصت والناس مؤهله وتبقى قبل رمضان على طول، بحيث ان تبقى استعداد لذلك الموسم العظيم باذن الله. مش عايز الشباب ينسوا الجدول اللي اعلنا عنه المره اللي فاتت. ورقه رجب طبعا اعلاناتها على النت، يعني للي عايز الارقام بتاعتها يدخل على النت ان شاء الله باذن الله على موقع ويتو الله وعلى صفحه الفيسبوك. الجدول اللي اعلنته المره اللي فاتت وبفضل الله اقبل عليه يعني الشباب الاخوه والاخوات، اللي هو جدول محاسبه النفس والتدرج التدريجي في رجب وشعبان. يعني المشروع ده طبعا بالاشتراك مع الشيخ احمد جلال ربنا يبارك فيه، يعني ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه من كل سوء، وموجود على صفحه الفيسبوك بتاعته وصفحه الفيسبوك بتاعتي. ولكن العمره فهي اشتراك مع الشيخ امين الانصاري ربنا يبارك فيه ويحفظه، يعني اشتراك معاه وهو المدير بتاعها طبعا، هو الامير بتاعها والكبير بتاعها شيخ امين من مشايخي ربنا يبارك فيه. التعاون ما بين الدعاء وبعض ده يا اخوانا ده المنهج اللي لازم يبقى موجود الفتره دي، وده المنهج اللي لازم يسود بينا في كل حاجه. مش المهم اسماء ترفع ولا المهم اعمال صالحه تتم، المهم بركات العمل الصالح ربنا ينزلها علينا باذن الله سبحانه وتعالى. انا يعني مش عايز طبعا يعني يبقى حد فينا ناسي ان يوم الاربعاء والخميس والجمعه الجايين هم 13 و14 و15 في الشهر العربي، ال 13 و14 و15 قبل الاخرانيين قبل رمضان. يا اخوانا الايام دي ايام ثروه، ايام الصيف الطويل دي، ده كان السلف بينتظروها بفارغ الصبر عشان يصوموا فيها ويظمأوا لوجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما ننساش 4 و5 و جمعه 13 و14 و15، ابعتوا رسائل واعملوا ورق على ابواب الجوامع وذكروا الناس باذن الله سبحانه وتعالى. ما ننساش اخوانا يعني صلاه، يعني ان احنا نمسك سوره المؤمنون كده ونعيش معاها ونتدبر فيها، والفترة دي ان شاء الله نحاول ان كل شغلنا يبقى في تفسير كتاب ربنا. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، اللي مش هيستغني بالقرآن عن كل شيء يبقى ده ازاي يبقى اسمه مؤمن. عايزين الشهرين دول نعيش مع كتاب ربنا، نبذر معاني كتاب ربنا في قلوبنا عشان نحصدها في رمضان. ابن تيمية ندمت على كل ساعة اضعتها في غير كتاب الله. مش عايزين نضيع ساعة في رجب وشعبان غير في كتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين نعيش بالقرآن ونعيش للقرآن وتبقى حياتنا كلها فهم كتاب ربنا وفهم معاني القرآن. نرد على العلمانيين بالقرآن وجاهدهم بإجهادا كبيرا. نصلح قلوبنا بالقرآن والسنة طبعا، نصلح قلوبنا بالقرآن، ندعو الى الله بالقرآن، ندي للشاب الجديد مصحف صغير ونعهده ان يقرأ كل يوم صفحة منه او ربع، حياته تتغير. كل واحد مننا يا اخواننا ان شاء الله من اول بكرة الصبح يجيب مصحف صغير ويبقى صاحبه في رجب وشعبان، ما يسيبوش ابدا، يبقى معاه على طول يقرأ منه ويتلو منه ويبقى حياته كلها مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ما ننساش يعني قيام الليل بسورة المؤمنون وبالقرآن على قد ما نقدر وعلى قد ما ربنا يصل لنا. ولكن يعني دروس التفسير دايما بتبقى محتاجة ان اللي بيدخل على النت يسمعها تاني. عايزين المعاني ترسخ في قلوبنا, عايزين خلاص نبقى من اهل العلم في كتاب ربنا, لعل ربنا يجعلنا من اهله وخاصته سبحانه وتعالى. ما تنسوش العمرة باذن الله, اي عمرة ما تنسوش طلوع العمرة, ما تنسوش طلوع العمرة باذن الله يا اخوانا لوجه الله عشان قلوبنا تتغسل, تتغسل لوجه الله سبحانه وتعالى. الاعلان هيبقى فور الحلقة باذن الله, والارقام اللي عايز يطلع فيها تبقى فور الحلقة باذن الله. اللهم بلغنا رمضان, اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم اجعلنا فيه من الفائزين, اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك, اللهم طهر قلوبنا بالقرآن, اللهم انر بصائرنا بالقرآن, اللهم سدد خطانا بالقرآن, اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن. اللهم يا ربنا زدنا علما في القرآن والسنة يا رب العرش العظيم. اللهم انصر دينك واعز اوليائك, اللهم اذن لدينك ان يسود, واذن لشرعك ان ينتصر, واذن لكتابك ان يحكم, واذن للدعاة اليك ان تفتح لهم القلوب والابواب, انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وجزاكم الله خير. يا نفس توبي توبي, يا نفس توبي توبي, يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي, واستغفر الله رب العرش وابتهلي, توبي فالذنب